بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الناس بحاجة بعضهم إلى بعض، تعاونون على البر والتقوى وعلى المنافع والمصالح التي بينهم، ويتعاونون في النوائب والحاجات، فيجب على المسلم أن يكون أمينا مع إخوانه، ويصلح النية في ما يثقون به عليه من الأموال، من الودائع، من الديون، من العارية، سواء كانت هذه الحقوق من طريق المبادلة والبيع والشراء، أو كانت هذه الحقوق عن طريق الانتفاع بها، ثم إذا انتهت حاجته منها يردها إليه، حافظ عليها ويردها عليه. والمدار على النية، الله يعلم النيات ويعامل الإنسان بموجب نيته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أخذ أموال الناس على أي وجه برضاهم، أخذ أموال الناس برضاهم وثقتهم به، عارية أو وديعة أو قرضا أو سلما أو غير ذلك من الديون، فعليه أن ينوي ردها عليه، وأن يحافظ عليها حتى يردها عليهم كما أخذها. فإذا علم الله منه ذلك أدى الله عنه وأعانه على أدائها معاملة له بنيته. الناس لا يعلمون عن نيتك ويثقون منك، ولكن الله يعلم ما تبيت وما تنوي. فإن كانت نيتك صالحة، إنما تأخذها لتنتفع بها ثم تردها عليهم، والله يعينك على ذلك. وإذا عجزت فإن الله يسدد عنك، ييسر لك ما يسدد عنك. وأما إذا أخذتها وأنت تريد إتلافها ولا تريد ردها عليهم، عندك نية سيئة، خنتهم وخدعتهم، فإن الله يتلفك في الدنيا والآخرة. أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، لأن يسلط عليه ما يتلفه من الآفات والحوادث. الله جل وعلا هو المطلع على النيات، والناس لا يعلمون. فعلى المسلم أن يحسن النية في التعامل بينه وبين إخوانه، وأن يكون أمين، وحتى مع الكفار، حتى مع الكفار إذا ائتمنوك فإنك تؤدي الأمانة لهم، إذا استدنت منهم فإنك تؤدي الدين الذي عليك مع كل أحد، مسلم وكافر. الله أثنى على اليهود الذين عندهم أمانة، فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار، وهو مبلغ كثير. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، أمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار أقل شيء لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ماطل، كذاب، محتال. فالله أثنى على الأمناء الذين يصلحون النية فيما يصل إليهم من أموال الناس. فمن نوى الأداء وأحسن النية أعانه الله، أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله، أتلف أمواله، أتلفه بأن سلط عليه الآفات والأمراض معاملة له بنيته الخبيثة، وجزاء له، الجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد السلم وبعد القرض وبعد التعامل مع الناس في البيع والشراء، ختام، هذا ختام المعاملات، يعني يتعامل المسلم مع الناس بالصدق والأمانة وإصلاح النية والعزم على رد حقوق الناس إليهم وعدم تبييت النية السيئة والتساهل في أموال الناس. هذا شيء غفل عنه كثير من الناس اليوم، يتساهلون فيما تحت أيديهم من أموال الناس، إذا حصل عليها أفسد فيها وأتلفها وضيعها، وإذا بقيت عنده سليمة لم يؤديها، يجحدها وينكرها وإلى آخره. وهذا كثير في الناس اليوم، إذا قل خوف الله عز وجل وساءت النيات فإنه يكفر. والأمانة تنزع في آخر الزمان من علامات الساعة، حتى يقال إن في بني فلان أمينا، يذكر واحد في القبيلة من ندرة الأمناء. وأما في الصدر الأول والسلف الصالح فإنهم كانوا محل أمانة، تعاملون بالأمانة والثقة، ولا يبالي أحدهم أين وضع ماله عند أحد من إخوانه. أما لما إذا جاء آخر الزمان فإنها تضيع الأمانة، وهذا من علامات الساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند بعض الناس إن هذا يعد من الحذق، إنك تحيل بالناس، إنك تخدعهم، إنك تكذب عليهم، يعتبرونه من الحذق. وأما الأمين فهم يغفلون، فلان مغفل صحيح، ما عنده إلا الصدق، ما عنده إلا الصدق، يستهزئون به ويستخفونه أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي. نعم، فلان هذا من اليهود، رجل من اليهود تاجر، قدم له بز، والبز هو القماش وحوائج البيوت. قدم له بز من الشام، لأنهم كانوا يستوردون الأموال من الشام ومن اليمن كما هو معلوم. قدم له بز يعني تجارة من البز يريد بيعها، فأشارت عليه عائشة رضي الله عنها أن يرسل إليه ويشتري منه ثوبين بثمن مؤجل إلى أجل، فأرسل إليه، فأبى الرجل، أبى أن يبيع على الرسول صلى الله عليه وسلم مؤجلا. وهذا من أخلاق اليهود، الشح والبخل، ولا سيما مع المسلمين، شيء معروف من أخلاقهم السيئة، ولا يقدرون أحدا لا نبيا ولا غيره. فأبى أن يبيع على الرسول بثمن مؤجل. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحاجة، وأنه يستدين الثياب التي يلبسها عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وفيما أباح الله يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء وفيما أباح الله من تبادل المصالح، وفيه البيع إلى أجل، فيه البيع إلى أجل. فالبيع إما يكون بثمن حاضر ونقد، وإما يكون مؤجلا. وإذا كان مؤجلا فإما يكون مقسطا على أقساط، أو يكون مؤجلا كله دفعة واحدة، كله جائز. هناك من المتعالمين من ينكر البيع إلى أجل، وهذا الحديث حجة عليه. والآية إذا تداينتم بدين قالوا هو السلم، ففيه البيع إلى أجل الكتاب والسنة. وهؤلاء الذين ينكرون ما ليس عندهم علم، كل شيء لا يعرفونه يقولون هذا لا يجوز، ولا يخافون الله عز وجل ويتوقفون عن إطلاق التحليل والتحريم من غير دليل. فعلى المسلم أن يتحرج من الفتوى بغير علم والقول على الله بغير علم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم. هذا باب الرهن، والرهن كما سبق هو توثيق دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها. الله جل وعلا قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وليس هذا قيدا في الرهن أنه لا بد يكون في السفر، بل حتى في الحضر يجوز الرهن للاطمئنان على المال والثقة بالمدين. والرهن يكون عند الأصل أنه يكون عند الداين، عند من له الدين يكون عنده، هذا هو الأصل، وهذا الحديث يدل عليه، يكون عند الداين يحبسه عنده ليطمئن على حقه. والرهن على قسمين: قسم لا يحتاج إلى نفقة مثل المزارع والبيوت وما يحتاج إلى نفقة، وقسم يحتاج إلى نفقة مثل البهائم، هذا يحتاج إلى نفقة. نفقته من هي عليه؟ على مالكه، على الراهن، ليست على المرتهن، على الراهن والذي ينفق عليه. فإذا تعذر إنفاقه عليه فإن المرتهن الذي هو عنده ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه بالنفقة، بنية الرجوع، ولا يتركه يهلك ويموت من الجوع والعطش. هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز تعذيب البهائم ومنع الطعام والشراب عنها. فإذا تعذر إنفاق مالكه عليه فإن الذي هو عنده بالرهن ينفق عليه بنية الرجوع بالنفقة على صاحبه احتراما للبهيمة، إلا إذا كان هذا الرهن يركب أو يحلب، فإن المرتهن ينفق عليه في مقابل حلبه ومقابل ركوبه. الظهر يركب بنفقته، بنفقته يعني معاوضة إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، بنفقته إذا كان مرهونا. فهذا فيه أنه إذا كان الرهن دابة تحلب أو تركب ولم ينفق عليها صاحبها فإن الذي هي عنده ينفق عليها ويحلبها، يشرب لبنها في مقابل النفقة، أو يركبها ويحمل عليها في مقابل النفقة، حفاظا على البهائم من أن تموت أو تهزل من العطش والجوع، احترام لها، هي أنفس محترمة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. وش معنى يغلق؟ يعني صادق، يقول الدائن: أنا بأخذ الرهن مقابل الدين، بأخذ. يقال: لا، الرهن للراهن، لصاحبه، لصاحبه ما يصادق، حرام هذا، لكن يباع، يباع ويسدد الدين من قيمته، إن بقي منها شيء فالبقية لصاحبه، وإن قصر عن الدين فالباقي يصير دينا في ذمة المدين، يبقى في ذمة المدين. أما الرهن فلا يصادر، حرام هذا، لأنه ملك للراهن ولا يجوز مصادرته، ويقول أنا راهن وهذا حلال وملكي وأنت مالك شيء مقابل الدين، هذا حرام ولا يجوز. بل الرهن إن أمكن تسديد الدين منه كالطعام والشراب فإنه يسدد منه والباقي لصاحبه، وإن كان لا يمكن تسديد الدين منه فإنه يباع كالدار والأرض، فإنه يباع ويسدد الدين من ثمنه، إن بقي من ثمنه شيء فهو لصاحبه الذي رهنه، وإن بقي من الدين شيء فهو في ذمته يطالب به. هذا هو العدل في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. حتى ولو قال المدين، لو قال الرهن لك إذا حل الدين ولا سددتك فهو لك، يقول لا ما هو بلو، هذا ما يجوز، ما يجوز أنه يصادره ويأخذه على علاته قليل ولا كثير، حرام، لأن أموال الناس لا تستباح إلا بمعاملة شرعية ولا يصادر هذا من صاحبه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.